أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعتدل الإنسان في السلوك، لأن يأتي به على وجه الاعتدال، والاعتدال ما جاء في السنة، ومنه تقويم الأعضاء منه، ونصبها الذي منه الذراع. ولهذا قال: لا يبسط أحدكم ذراعيه من بساط الكلب. الكلب هنا لا يبسط يقال بساط، فهل المصدر موافق للعامل؟ من قال ولا يبسط بساط؟ إن بخالف العامل، لأن الموافق المأمور ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، لكن قال من بساط الكلب، فأتى بالفعل المطاوع، بعد مصدر أتى بمصدر الفعل المطاوع، لأن الإنسان إذا بسط يده انبسط، إذا بسط يده انبسط، لكن كأن الله أعلم أنه لما كان الكلب ليس له إرادة الإنسان، وإن كان له إرادة لكنه ليس له إرادة الإنسان. نعم، قال انبساط الكلب، الكلب وإن كان يبسط يديه بإرادته لكن ليست إرادته إرادة كاملة ولا عقل عقلا كاملا، فهذا البسط بالنسبة للكلب مثل الانبساط الذي يقع أثرا للبسط، لا أنه هو البسط نفسه. ويمكن أن يقال إن مثلا فيها تقليد، ولا يبسط أحدكم ذراعيه فتنبسط انبساط الكلب، وحينئذ ما نلجا الى المعنى الاول الذي قد يكون في الظنون، ينظر مثلا على تقدير فعل مناسب للمصدر الموجود، لا يبسط احدكم ذراعيه فتنبسط انبساط الكلب، وقول انبساط الكلب هذا من باب اضافه المصدر، يعني مصدر موعي، يعني انه أخذ النوع الذي هو بسط الكلب سنفيرا منه، سنفيرا منه، أي الحديث يدل على الأمر بالاعتدال في السلوك، وهذا الأمر ذو وجود للاستحباب، هذا نعم بالنسبة للقدر الواجب للوجود، وبالنسبة لما زاد عليه للاستحباب. وإنما قلنا ذلك وإن كان الوجود شيء شيئا وارتكاب شيء آخر، لأننا نرى أن استعمال اللفظ المشترك في معنيه جائز إذا احتمله، وقد مر علينا خلاف هذا المثل، هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه أي في كلا المعنيه أو لا يجوز؟ بعض العلماء يرى أنه لا يجوز، أن النص المشترك يستعمل في أحد المعنيين ويؤخذ بما دل عليه السياق، ويرى آخرون جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيين إذا لم يحصل بينهما تناسب، وهذا أصح، لأن أن النص إذا صار واضحا بمعنيين على وجه الحقيقة فإنه يحمل عليهما بشرط أن لا يقع بينهما النفاق. مثلا هنا الأمر اعتدل مشترك للإيش؟ بين الوجود والنفس، هل يصح أن نقول هو مستعمل في الوجود والنفس، أو يجب أن نقول هو الوجود فقط أو النفس فقط؟ من يرى أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك بين معنيين ومعنيين، يرى أنه لا يجوز أن نقول نعتبر بالوجود والنفس، بل نقول إما الوجود وإما النفس. ومن يرى جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيين إذا لم يكن بينهما منافات، يقول يجوز هنا أن نجعل الأمر بالوجود فيما يجب والاستحباب فيما يستحق، وهذا بلا شك أوسع، هذا أوسع لأنه يعم المعنيين جميعا. أو مثلا والليل إذا أسعف يصبح هو أنفس، إذا أسعف مش معنى أسعف، أو أفضل أو أفضل، لأنه مستعمل لأنه بمعنى أكبر وبمعنى أفضل. فهل الله تعالى عقل بالليل إذا أكبر ولا إذا أفضل؟ الآن قال أحد الأمر وكلام ما آت من آيات الله هي غالب وفي إبدال، لكن ربما يقول في الآية ما يرجح أحد المعنيين. وش اللي يرجح؟ هل فعلا ما يرجح أفضل وأكبر؟ الصلح هي أنفس مجد عليه لأن أسعف بمعنى أفضل، ليكون الإحسان في إبقاء الليل وإبقاء النهار. والذين قالوا إن أفضل أرشح قال لأن تنفس الصبح يكون عند إبقاء الليل ويكون الإحسان في حال واحدة على حال واحدة، لكن المعنى الأول أقوى لأن يشمل إقبال الليل وإقبال النهار. طيب الاعتدال الواجب في السجود بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن عباس كما يأتي إن شاء الله تعالى في سورة العلم. وفي الحديث أيضا النهي عن ضبط الذراعين على الأرض كما في الحديث. نعم، وهذا النهي تحول من الكراهة. عندنا أصل أن النهي للتحريم، فهو للتحريم لا فينا، وأن رسول صلى الله عليه وسلم جعله مشابها لانبساط الحلق. لا شك أنه لا أحد يرضى لنفسه أن يكون مشابها للحلق. فلو قلت لهذا الساجد الذي ضرب ذراعيه يا شبيه الحلق ايش اللي يحصل؟ تخلق انفياء. نعم، اذا فالنهي هنا للتحريم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء. فالنبي لا يجوز ان يتشبه بشيء من الحيوانات، لا تقوم بالكلب الذي هو ليس. اي قوله انتصار الكلب، هل هنا خط بالذراعين على خلاف انتصار الكلب؟ أو هو قيام للنوع وأن أي رفض فهو انتصار الكلب. نعم، أجراء أن نقول هذا مغير للنوع وأن أي رفض فهو مشابه انتصار الكلب. وهذا والله أعلم من حكمة لأنه لم يقل ولا يقصد هذا الكلب. لو قال لا يقصد هذا الكلب كان يقول إن بسط هذا الآخر لكن قال لا تبسطها، ثم بين انها تنبسط اذا بسطها انتصار الكلب. هذا ايضا يقول الان ان الحكمه اذا وجد مصدر الى انتصار، وانها بمجرد البسط تنبسط انتصار الكلب. اي اذا تقول التحريم ونقول لا يجوز للرجل أن يبسط ذراعيه ويصابهم على الأرض لأن ذلك انبساط كلب، ونحن ليس لنا مثل السلف. طيب نستفاد من هذا الحديث بناء على كلمة تجده في السلوك أن ينبغي للإنسان أن يجعل فخذه معتدلا من بصره، وكذلك أيضا بصره معتدل. لكن هل يمد الإنسان ظهره؟ لا، الجواب لا، لا يمت ظهره. الأكمل النبي عليه الصلاة والسلام يرفع بطنه عن خفيه ويحلو أن يرفعه، ورفعه بنافي أن يبسطه، خلافا لما نراه من بعض الأخوان المشاهدين إذا سجد يغمض ظهره حتى كأنه قريب ناقض وأنه طاح. هذا لا شك أنه ليس من السنة، بل السنة أن تقوم أعضاءك وأن ترفع بطنك. طيب ما ذكر الحديث ابن الرسول حكم رجلين على القدمين قصدي حكم القدمين ان الانسان يسجد بشعره على اطراف الاصابع ما يسجد على رجله يعني ما يفتح رجله ورفاعه حكم او جنب وانما ينسبه وهذا ايضا من دون الاجيال السجود لان نصف الرقوقه هذا كذا طيب ما ذكر ايضا حكم تدريج اليدين على الرجلين هل تفرغ نصبا نعم بعض العلماء يقول تفرغ بمقدار شبع كما قال الله في المجنون وكيف هذا في مقدار شبع ايضا لا تقدر يحتاج الى توقيت اي كان يقدر شيئا في العباده لا بد من توقيت ويقال اولا مضطرون على التفريج هذا واحد والشيء الثاني مضطرون على مقدار شبع يعني يجي واحد يقول خرج ما يجي من خرج اليدين خرج بالاجنبي نعم ويقال قال ان هكذا لقلنا من الوجيه انه يطلب التفريش باليدين كما يطلب التفريش باليدين هي اصل اليدين كما يطلب باليدين اما بمقدار شبع وبهذا القدر المعين بدون اليد فهذا غير مسلم لكن سبق لنا حديث عائشه في باب نواقض الوضوء حين فقدت النبي عليه الصلاه والسلام فذهبت تتمه فوجدت التراضيات مساجدا قالت ان يدها وقعت على قدميه وهو ساجد ولا يقول ما ذكر فهذا الحديث يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يضم رجليه إحداهما إلى الأخرى وهذا هو الأقرب إنه في حال السجود ينبغي ضم القدمين بعضهما إلى بعض لأن التفريج لازم عليه ولو كان التفريج مما يشرع لكان الصحابة رضي الله عنهم يبينونه كما بينوا تفريج يديه فسكوتهم عنه يدل على عدم التفريج ثم حديث أبي عائشة الذي أشرنا إليه أيضا ظاهره أنه لا يفرج بين القدمين إن بعضهم أدى ملاحظة وإن كانت هذه الملاحظة ملاحظة أدى ملاحظة أنه إذا ضم قدميه بعضهم إلى بعض كان ذلك أسرع للعورة كان ذلك أسرع للعورة لكن هذه الملاحظة ملاحظة الحديث يعني إن نحن نوجه على الملاحظة بشكل رد لأن العوام ما في إلى هذا الحد بحيث أن تكون القدمين حتى نقول أن القدمين تكسر العوام منقطعة بين عوامين القدمين فخذين فلذلك نقول أن نعتبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه التفريج بل ورد عنه في حديث عائشة ما يدل على الضم يدها أصابت قدميه لكن فرجات من فرجات ما تمسك على قدميه ما تحس يمكن أصابت قدميه يمكن أصابت قدميه لكن فيه ملاحظة يعني أنا ما أدري هل الناس يشعرون به ولا لا هي ظن أقوى له يعني هي أمثال في السجود ما أدري وأنا أشعر بها لأني مرتاح بذلك الشيء إذا ظن الإنسان قدميه بعض البعض يصير أقوى في التحمل يتحمل السجود ما أدري أنتم تشعرون بها أو لا تشعرون بها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل الشام إلا بدليل. لا من دونها فقط كما في الرب. اللهم إلا إذا كان مثل حولها أحد ويكون مثلا في انفتاحها هذا يكون فيه مثل ما أشوف هذا هذا حتى ان هذا كان فقط كان فقط في مناظر النار من يجب مجافات ابدا للمرء لا في الركوع ولا في السجود. الصحيح انها مثل رجل الا بدليل. لا لا تقول وقع في يدي على رجلي وهم مصيبتان. إذا تعين منها شيء الوضع الوضع ما عرف في ذلك السنة هو تفرج ولكن الظاهر من تفرج ظاهر من تفرج من يرمى لأن هذا أسبس بالسجود لأن إحرار المعدين تسعى جدا فلازم تسبق الاختبار كان الا بالتجربه وذكر الفقهاء انه فرج لكن بس من عزيز ما عرف ذلك ان الفقهاء ذكروا انه فرج. ما يقال هذا لانه مو بلازم لان اقترب الاعزيز يختلف عن الاختبار غير بلازم. نعم صحيح كالصفتان من حرفتين من الاداء لكن مرة من دون راح حرف عائشه هذا هو مقدم على الاستنتاج. فهذا أيضا شرع لا يجيب أن يجيبها إلى الكلية فهذا يجيب أن يجيبها إلى الكلية. وعن أبي حميد بن سالم رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم قال وإذا سجد فرج بين فخذيه أسلم الحديث فإذا سجد فرج بين فخذيه إيش؟ غير حامل بطنه على شيء من فخذيه رواه أبو داود. عندكم هذا الحديث يقول محمد يستحب تفريش بين الفخذين لكن قول المعلق والقرنين الحديث لا يدل على ذلك. الحديث لا يدل على ذلك. يقول اذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه لانه اذا حمل بطنه على شيء من فخذيه معناه ألصق البطن في هنا وهذا خلاف ما كان قبل الله عليه وسلم من خلقه. وعن ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض ومشى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو من كفيه. هذا ايضا فيه ثلاث صفات من ثلاث صفات. اولا تمكين الانف والجبهه من الارض، وهذا واجب. لا يجوز للإنسان أن يجعل جبهته وأنفه تمس الأرض فقط، بل لا بد من التمكين، خلافا لما يفعله بعض الناس تجد خيامه يمس الأرض. ولهذا قال الفقهاء يجب أن يسجد على شيء مستقر، فإن صلى على منفوش ولم يضغط عليه فإن سجوده لا يصح، لا بد أن يسجد على شيء مستقر. وفي أيضا السنة الثانية يمشي يديه عن جنبيه، وسبق أنه صلى الله عليه وسلم يمشي حتى يرى بياض كفيه. السنة الثالثة وضع كفيه حذو من كليه، السجود على كفيه أحد السجود على الأرائك، ويضعهما حذو المنكبين. وأثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد سجد بين يديه، وعلى هذا يكون في صحيح اليدين وفي وضع اليدين سجدا. الصفة الأولى أن نضعهما حول منكبين، والصفة الثانية أن نقدمهما حتى يكون سجوده بينهما، والصفة الأخيرة قبل وضع المجافاة. فالإنسان إذا سجد بين كفيه وجافا تكون المجافاة أشد وأوسع. لنأخذ الآن الصفات من الأحاديث. أولا صفات الهول والرسول، وقد عرفنا أن الأولى البدء بالركعتين وفي الرفع اليدين. طيب، ثانيا في حال السجود حين أمر ابن خيمة وجود مشروعية التشريع، وهو عبارة عن شدة المجافاة حتى يرى وضح الوجه. ومثل أيضا في حديث أبي حميد الأخير، وفي أيضا هذه الصفتين. الصفة الثالثة الاعتدال في السجود، لأن تكون الأعضاء معتدلة ليس بعضها نائلا الى بعض، ومن ذلك اليدان. والصفه الرابعه التفريج بين الخفين، والخامسه نعم الرفع الفقر عن الخفين. قال الفقهاء ويرفع ايضا الخفين عن الساقين، وما قاله الفقهاء صحيح لان هذا من باب الاعتدال في السجود. نعم، تأمل في حديث الله. وفي أيضا مشروعية التمكين أجلها من الأرض، وفي وضع الكفين حذو المنكبين أو وضعهما حلو الجبهة. مش بطل من الأصفات القبولين، هل تفرع أو تضم؟ وكذلك أن بعض الفقهاء قال تفرع بمقدار الشبرين، كما ذكر المولي وذكر الشافعي السنة كما الشافعي عنده، وأن تفرع هذا الشبر لا دليل عليه. نعم، وذكرنا أن الظاهر لي أنه ينبغي ضم بعضهما إلى بعض إزالا لحديث عائشة وبعدم ذكر التفريق، بعدم التفريق. وأما كوننا نستدل بالتفريج بين الخفين على التفريج بين القدمين، ليس ذلك إدلال، ليس ذلك إدلال، لأنه ممكن أن يفرج الإنسان بين الخفين وبين القدمين. فما دام عندنا ظاهر حديث عائشة فإنه يعتمد، وتقول أيضا في أصابع اليدين كيف تكون أصابع اليدين؟ مدينة يعني يضم بعضها إلى بعض وتكون وجهة إلى قبلة يتحامل على الأذنين لكن ليس في هذا أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن التحامل يسر الإنسان إن تحامل يضع على الأرض هذا لا شك أنه يسر فلنقول يضعه ما لكن إن جرى ما يضعه مع الإنسان فتكون متفرقة فإن تقول بالنسبة للبطن ذكرنا إن الأولى أنه يرفع من صغيرين ولكن هل يمس الظهر ولا لا؟ أجاب لنا لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يمس وإن صاحب الخلفان ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم إذا سجد يعني يعتذر وهذا هو مشروع في السبيل. النقود الظاهر تفتح لكن فتحا دائريا طيب وكان عن عند ظاهر حديث عائشه لانه ما يمكن ان اليد تقع على القدمين ان وقعت يدي على القدمين وما نزل ذلك الا اذا قالوا عند المتلفظ لان الكف يعكس عن القدمين مع الحديث هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل لا ما يحصل لكن ما تفعل بعضه لا كل ما يطيح على الأرض لا إن أيضا حتى على الجبهة ما طلع عنه من شيء. طيب بالنسبة لوضع هل يقنع رقبته ولا لا؟ ولا خلى طبيعي لان بعض الناس يهاصر يدخل الى فلك يحفرها وبعضهم لا يستطيع. هذا ايضا يقول الاصل ان يبقى كل شيء على طبيعته ما لم ينح فيه نصر، ما ينح فيه نصر يقولون عن الحياه عن طبيعته. فالإنسان إذا كان يمكن يذهب وبعض الناس لا يستطيع رقبته حتى لو يشوف لا يجد هناك رقبته، وبعضهم لا يصوم الرقبة بناء على أن الظهر مشوه ومولود. يقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل حتى يرد لنا ما يدل على خلاف ذلك. لا يحتاج إلى ذلك لأني إذا عثرت بعد نعم. وعلى كل حال العمدة الحقيقة العمدة الأصلية جهل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب الكريم أشار إلى أنفه إشارة، أشار إلى أنفه إشارة، ولكن إذا عثرت واعتمدت على الأنف كثيرا يمكن أن يشرب فالظاهر يبقى على ما عليك الثالث من التمكين من يشرب الى الثالث لابد من التمكين، لان قوله خطر الجهد حتى تتبين انها كالدرجه من نسبه لامره، فهذا خلاف الاخر. لا هذا هو النظر الا في الوقوع الخاص مثل ما على شيء هذا على العرض، وإذا على خريبه إذا كان على خريبه فإذا لكن لا بد أن يمكن لنا جواب هذا الوقت اللي مرة واحد مثل لو صلى في الطائرة الآن يجوز ولا لا؟ يجوز لأنها على الهواء، لأنها على الهواء. والفقهاء رحمه الله قالوا لو صلى على أرجوحة ما صح، لكن فقد الطيارة والأرجوحة راح الأرجوحة كلما أراد أن يمكن جبهته بدلا، وهذا يخدم. لكن قاعدة خارجة وكذلك السفينة أيضا خارجة، لما نقول عن السفينة ما تنسب لأنها على ماء الطائرة يدعون الإنسان الذي يأتي بالواجب إن يجوز أو لا يجوز لا حل عنه، إذا كان يأتي بالواجب إن يجوز دون ضرورة الفرض منه. يعني لو فرضنا أن الطائرة راكبة وتلك الإنسان من الظلام والركوع والسجود إلى القدرة، هذه سائلة ولا بدون ضرورة. وقد ذكر لي بعض الطائرات الإندونيسية إن فيها مكان في الخلف مكان الخلف يرتفع إلى 6 متر يصلون، وأن هذا المكان يهتدي دائما إلى القدرة مع أنه فيه بمنزل جديد أو انحرفت الطائرة ينحرف هو إلى جهة القدرة إلى القدرة، وأنه يهيد للمصلين يذهبون إلى هذا المكان ويصلون فيه، فإن هذا وجود لا بد ذلك. أما إذا كانت الطائرة ناسية تنتهيها إما من استقالة وإما من الركوع وإما من السجود هذا في النهي لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث توسعت فيه. وأما في الفريضة فلا يجوز إلا للضرورة، والضرورة هي خوف ونص الوقت. إذا كان ممكن أن تصلي ولو أن تضم الصلاة الأولى إلى الثانية إذا كان تجمع إليها فإنه يجب أن تضع حتى هذا الضرورة والصلاة. الصلاة لا يجب أن الواجب منها ما يسمى سجودا على الأعضاء ذاته إن شاء الله على رائع هل وصل إلا ما وعد النهي عنه في مثل انبساط الحلف، فهذا حرام الاسم خامل إذا أراد فوق الله فإن يكون الصالح على أحد الحال أولا يسأل أين الاتجاه فيصل إلى القبلة ثم يصلي قائلا بأن الكلام مهم لا إذا صارت مسلما يكون جميلا ثم يجب أن يرجع لأن ركوعه شرك أنت يوسف نفسه ولا يمكنه إذا أراد أن يخرج يجلس ويقوم بالسجود لأن يجوم أيضا الطالبة إذا كان لا يمكن ولكن هو حفظ الطالبة لأن أعرف شيء يمكن من الله لكن لو ثبت أنه لا يمكن أن المقاعد يذكر بعض الطالبة ما علم بالآخر فإن لم يجد فقيام شهره وتتابعه فإن لم يستطع فيها فإن لم يجد فقط. بسم الله الرحمن الرحيم.

كيف يكون ذلك؟ افرض انه مثلا ابتدى في 15 محرم، ابتدى في 15 محرم متى ينتهي؟ لا، في 14 اخر يوم الجمعة، 14 من ربيع الاول. اليوم 15 صائم. لو فرض ان محرما صار 29 يوما وان صفر صار 29 يوما، كم يبيتون؟ 58 يوما. ما هي ان قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صيام شهرين متتابعين. وذهب بعض العلماء الى انه ان بدا من اول ليله من الشهر اعتبر بالاهله، وان بدا من اثناء الشهر اعتبر الشهر الوسط بالهلال، واعتبر الطرفان بالايام 60 يوما. مثلا لو بدا من 15 محرم وصار ناقصا وسفر ناقصا، سفر على كل حال لو نقص محسوب له، لكن محرم نقص، كم يبقى من محرم اذا بدا 15؟ لا، يبقى 15. لا، اذا بدا 15 من محرم وكان الشهر ناقص كم يكون؟ 15، يكون 15 يوما. ياخذ من ربيع الاول كم؟ لا، 15. ياخذ 15 من ربيع الاول ويفطر يوم 16، يفطر يوم 16. واذا قلنا الاعتبار في الاهله وصام 15 من محرم وصار ناقصا، متى يكون افطاره؟ يوم 15 من ربيع الاول. ورحمة الله. نعم، يوم فطر يوم 15، يعني اخر يوم يوم 14. واضح؟ طيب، المذهب انهم يرون انه ان بدا بالشهور من اول ليله من الشهر فنعتبر الاهله، وان بدا من اثناء الشهر طبعا الشهر المتوسط بالهلال، والشهر الذي ابتدا فيه والذي كمل فيه يعتبرونه بالعدد، كمل 30 يوم ولو كان الشهر ناقصا. نعم، واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان المعتبر الاهله سواء بدا من اول الشهر او من اثنائه، وهذا هو الصحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صوم 60 يوما، قال صوم شهرين متتابعين. والشهر من الهلال الى الهلال، من الهلال الى الهلال. وفي الحقيقه ان يظهر الفرق، ما يظهر فرق كبير جدا الا يوم واحد بس، لان الشهر المتوسط على كل حال الذي يصام بالاشهر في الهلال، لكن الشهر الذي ابتدا فيه ولا انتهى فيه هو الذي يبدا فيه الخلاف، ولا هو خلاف ايضا الا اذا كان ناقص، اذا كان شهر ناقص، والا اتفق القولون. خلاف نعيم. طيب، نعم، لا اصل يقولون ان نتوسط في الهلال على كل حال، يتوسط بالهلال على كل حال، يعني ما يمكن منه من 30 يوم وصار مطر لك كل شيء. نعم، وإذا نقص الأول الذي ابتدع في أثنائه هذا اللي يعتبر الخلاف، يعني يتبع الخلاف فيما إذا ابتدع من أثناء الشهر وصار ناقصا، إذ يطلع له سجود عند من يعتبر الأهلة، وإذا يطلع عليه سجود عند من يعتبر العدد. طيب، من قول المتتابعين؟ قال العلماء معنى التتابع ان لا يفصل في صيامه الا بعذر شرعي من سفر او مرض، فان فصل بدون عذر شرعي وجب عليه ان يستأنف ولو لم يبق عليه الا يوم واحد. نعم، فلو صام شهرين الا يوما واحدا ثم افطر هذا اليوم الواحد، انه أعد من جديد، أعد من جديد، لأنه لا بد من متابعين. لكن لو سافر أو مرض مرضا يضيف له الفطر فإنه لا يستأنف، وإنما يبني على ما سبق. والمرأة كذلك إذا حارت تبني على ما سبق، لأن الحيض عذر شرعي. إيه معلوم هذا نصيحة إنه ما صامح. فإن لم يستطع يعني استوجر متباعين فإطعام 60 مسكينا، وهذا الإطعام بين فيه قصر المطعم دون الطعام، قصر المطعم دون الطعام. وقد مر علينا أن الكفارات التي فيها الإطعام تنقسم إلى نعم إلى ثلاثة أقسام: قسم أجر فيها الطعام والمطعم، والثانية أجر فيها الطعام دون المطعم، والثالثة أجر فيها المطعم دون الطعام. وهذا من باب التجوز تسميتنا الكفارة، فلنقول ما ورد إطعامه مطلقا. فصدقة الفطر مش ورد فيها تحليل الطعام دون المطعم، ولهذا يجوز أن تقسط الفطرة الواحدة إلى عدة مساكين، ويجوز أن تقسط الفطرة المتعددة إلى مسكين واحد. والذي قدر فيها المطعم والطعام كفارة الحلق، لا كفارة حلق الراس بالحج. بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصفا. والذي فيه المطعم دون الطعام كثير، مثل كفارة اليمين وكفارة الطهار، وهذه الكفارة إطعام 60 مسكينا. كم يطعمهم؟ الصحيح أنه غير مقدر، صحيح أنه غير مقدر. أما المسلم المذهب فإنه مقدر، المسلم المذهب مقدر بملك طعام من الجرس ومن غيره نصف. والصحيح أنه غير مقدر، وأنه إذا أطعم للمسكين طعاما يكفيه لغدائه أو عشائه أدى. وعلى هذا فإما أن يسوي طعاما ويدعو إليه 60 مسكينا وخلهم يأكلون ويشربون، وإما أن يشتري خبزا وعظما ويوزع كل إنسان بكيف خبزه ولا خبزتين، على حسب الخبز، على حسب الخبز وعلى حسب الآكلين. بعض الناس ما يأكل خبزتين لهم أقطع، بعضهم يكفيها أحد. أما على كل حال يعطيها الخبز وإدانة إذا أكله بلد الدول يعطيه حتى يشبع، نعم؟ أو يفعل مثل ما أتنا إليه أولا يؤديهم أو يعشيهم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان ناسك أصله، وكان يصنع طعاما ويدعو إليه 30 مسكينا بدلا عن قوم شهر رمضان. فإن لم يجد إطعام 60 مسكينا سقطت الكفارة، لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع، فإذا لم يجد سقطت. طيب لغيرها الكفارة تسقط بالعدل ولا لا؟ يقول: غير هذه الكفارة لا يسقط بالعدل، بل يبقى في ذمته كدين الآدمي، مع العلم بأنهم يقولون اتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية تقضي على جميع الكفارات، إذا عجز عنها فإنها تسقط عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. واستدلوا أيضا بحديث الأعرابي، الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله لك، قال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأة في رمضان وأنا صائم. قال: هل تستطيع؟ فقال: لا.

فإنه تجب عليه، وإذا كان متأخرا فإنها لا تجب عليه. طيب إذا قلنا بهذا القول، هذا القول بحقيقة جيد، لكن بس ترد عليه من هذا ضابط، إلى متى نقول؟ إذا قلنا يوم قالنا قائل وش دليل، إذا قلنا ساعة يقول وش دليل، إن قلنا سنة هذا الحديث جيد ومؤخذ جيد لا بأس، يعني إن وجد في الحال ويمكن أن يتخلص صاحب هذا القول فيقول إن وجد قريبا عرفا لا نحدث إلا بالعرف. إذا قال الناس الآن إلى الآن وهو لا يزال نادما على ما فعل وآثار المعصية عليه فإن يجب عليه، إذا كانت عرفت عرفا بحيث أنه ما ينسب هذا الفعل إلى فعله بتفاعل ما بينهما فإنها تسقط، يعني يمكن أن يتوجه القول على هذا. فإذا الذي يقول لا تسقط ولكن يجوز أن يكون الإنسان مصرخا بكفارة إذا أدى عنه غيره، هذا يمكن رفضه لأنه قال أهل هذا الرجل هل يقضون في مسكينة؟ نعم هذا ما يقضون في مسكينة، هو ظاهر يعني قال أنه ما يقضون في مسكينة، ولهذا قال أطعمه أهلك أطعمه أهلك. لا ما ينفع أن يكرر على واحد، أي ما يمكن يكرر على واحد، لا من عدد طيب، لكن لازم يستطعم سكينا سكينا، وهل عنده كان سكينا سكينا؟ نعم قال أعطينا سكينا ما جاء تصدقها، قال تصدقني في الأول ثم قال على أكثر مني قال رقم واحد هو الضعف وهو ما أتى في الحال، يعني لذلك هو جاي الجزء لذلك الله لك وفي رواية الاحتراق يسعر كل هذا اللي قالوه على كل جون وراشد من هذا يرى المشاهد ينتف اشعره ويضرب صده ما شبه ذلك، هذا ما جاء في النبي احسن يا خلوك ايضا، لكن هم اتلاقوا مثال على شان ان الالفاظ الطبيعي ما تقدر تفكر. نعم حقيقة أنا والله أعلم يبدو لي أن الراجح أنها تبقى في ذمة نظر، يبدو لي أن الراجح أنها تبقى في ذمة، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك ليس معناه أنه صرف لكفارته، فالمعنى أن حاجك الآن مقدمة على الكفارة، لأن الكفارة ما تجب إلا إذا كانت صادرة عن قوت الإنسان، كما أن الحكم يجب إلا إذا كان ظاهرا. ولما علم الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل محتاج إلى نفس الطعام فحاجته أبدى من الكفارة، يعني لو كل إنسان عنده قوت عيال وعليه كفارة هل نقول يجب عليك أن تفرز قوت أولادك؟ ما يجب، فالذي يظهر أن كفارة باقية في ذمتك هذا الظاهر، وأنه متى أيسر الله عليه يفرجها كسائر الدين. كل جلس هذا مقابسة، يعني جلس ما عندي بعد يقول لا عندي جلس كان عندي شيء جلس نعم نعم لا لابد من العدد، واصل من العدد هذا مجرد يكون ملغى العدد بمجرد الاحتمال ما يمكن. لا لا موضح. هل يشوف الآن هل نحن هل يقلنا من هذا الحديث أن الكفار لا تفقد بالعدل؟ لا تفقد. أقول الآن إحنا عرفنا من هذا الحديث أن الكفار لا تفقد بالعدل. مين أخذ الآن؟ من قوله يقول هذا تصدق بمعنه ما أقدر ما أستطيع. ولو كانت الكفارة ساقطة لكان ما قصد هذا تصدق به العرض المستقيم ما يقدر خلاص ما للشيء. لكن هذا يؤكد عليه أنه بعض العلماء فرق بين ما إذا وجد عنكم فإنه يجب عليه وبين ما إذا وجد بعد حين فلا يجب. الحين يقول هذا التفريق للحقيقة مو بيقين. اليقين أنه إذا عجز ما تسقط عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأدائها مع علمه بأنه لا يجب. وفي هذا يبقى النظر إذا كانت لا لم تسقط فلماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقيمها أهله؟ هل لأنه يكون مفرطا لزكاة إذا كان لكفارته إذا كان عازما وتبرع بها غيره؟ وش الجواب؟ لا، لأنه يمنعه ما أشار إليه عبد الله فيه وهو العدد 60 مسكينا. ولهذا قال أطعمه أهلك يعني لحاجته. فنقول كون الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بإطعام أهله ليس لأنه كفارة ولكن لأن حاجة الأهل مقدمة على الكفار، حاجة الأهل مقدمة على الكفار. وعلى هذا فيكون الأمر المتيقن لنا الآن، الأمر المتيقن أنها تجب ولا تفقد، واحتمال أنها كذا وأنها كذا هذه واردة الاحتمالات، لكن نقول الأصل عدمها، الأصل عدمها. وأيضا قياسا على بقية الكفارات، لأن بقية الكفارات على المذهب ما تسقط إلا كفارة واحدة أيضا ذكرها تسقط وهي وقت المرأة الحائض. وقت المرأة الحائض تصدق بدماء أو نصف أو نصفه كما سبق ولكنها تسقط بالعدل. ولا يوجد كفارة تسقط بالعدل على المذهب سوى هاتين الكفارتين، كفارة الوطي بين رمضان والثاني كفارة وقت الحائض. لا سقوط الرسول صلى الله عليه وسلم قد جدل لكن مع عدم وجود القرينة، لكن كونه يقول خذ هذا فتصدق به مع علمه بحاجته فقره يدل على النفس. نعم الذي اشرت قد نقول ان كون الرسول ما قال اذا ايسرت فتصدق، نعم يدل على النفس أن يقال هذا، لكن يقال هذا مفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام أمره أن يتصدق مع علمه بأنه لا يجب شيء. يكون الأصل تقع هذا الأهل المجلس الأصل تقع هذا الأهل. نعم قالوا إنه في مكتر نفع 16 صاعا وبعض يقال 15 صاعا. الخمسة عشر قطاع إذا جعلنا لكل واحد منه بسبب ستين مسكين، نعم. وخمسة عشر قطاع إذا لم نقدر لأن الصحيح ما يحتاج إلى تقدير، صحيح أنه بدون تقدير. خمسة عشر قطاع أعتقد أنه بسبب ستين مسكين يقول اللهم إلا إذا جعلها مثل سنة الجوع ولا شيء هذا شقاء. نعم الآن لو نجيبكم إحنا أنتم حول 30 نعم ونجيب لكم خمسة أكوار من خمسة أكوار من التمر تاكلون ولا لا؟ هذه اختلف فيها أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى في كفارة الدهار ذكر وجوب الرقبة قبل التمائم، والإسلام شرع مكتبين قبل التمائم، وإطعام 60 مسكين ما قال من قبل التمائم. لأن العلماء من قلنا إنها تفرح بالنسبة للدهار، لا إذا نعم إذا قلنا لأنها تبقى في ذمتك ويبقى ما يعطي زوجك حتى يجب لا يحدث هذا الضرر. الضرر يمكن إذا صار ضرر يقدر يتكلف ولا يشتري دين ولا ينهي الموضوع، ولا المذهب نعم المذهب يبقى يشتغل من قبل التمام. نعم يمكن ممارسة الجسد أو ممارسة من أجل الشهوة، يعني نقول لا أستطيع. في هذه الحال هل مثلا لو كان إنسان وقع منه هذا الأمر وقلنا له صوم شهرين متتابعين، طبعا الرقبة ما نقول لنا ما هي رقبة، لكن نقول صوم شهرين متتابعين قال ما أبدا نلزم عليه ولا لا؟ ما لزم عليه. نعم صحيح في العالم ما لزم عليه وقت القرآن، لأن اللي بحاسب على ذلك هو الله، حتى لو رأينا أنه جل شاب وقوي ما لزم عليه، إذا قال ما أستطيع نقول كيف، لكن لو قال ما أستطيع الآن لكن بشتى يمكن أستطيع، يجب عليه أكل الشتاء. نعم يجب عليه أكل الشتاء، ونقول إحنا يا كنت تستطيع في الشتاء بأكل الشتاء، إذا قال ما أستطيع أبدا فإنه نقول حينئذ ما نلزم، لو رأينا أنه جلد وشاب وقوي لا نلزم من هذا أمر فيما بينه وبين الله، مثل كل العبادات الإنسان مؤتمن عليها إلا إذا علمنا أن الأمر على خلاف ما قال، لو قال إني أديت مثل زكاة لفلان نعم وجينا فلان قلنا هل أعطى الزكاة؟ كلا، حينئذ نكذبه، وإلا فالأصل أن الإنسان فيما بينه وبين الله مؤتمن على عباداته. نعم اي نعم إذا كان صيام شهرين متتابعين غير صيام رمضان، أولا أن هذا الشهرين متتابعين وهذا شهر واحد، الثاني أنك لاحظ أن الإنسان إذا صام مع الناس أمله بكثير، ولذلك في بعض الناس الآن تبلشنا تقول لازم تبتاك حقوق علشان تصوم مع الناس، لأن إذا قلنا هذا فيه ضرر ويخلف العادة وكذا خلاص ظلم، كنت نقول إن حرام ما نحل، نقول لك إن الحرام ما يهم. على كل حال فرق بين الإنسان اللي يصوم مع الناس واللي يصوم مع غيره، رقم بعيد. نعم. لا كان نقول لا. لو يقع إذا كان ما تستطيع يقول ما تستطيع. يعني تقول إذا كان من يشق عليه نفسيا. إيه؟ ما في هذا. لابد أن لا يستطيع نحف البدن، لأننا لو قلنا بأن تسوير الاستطاعة إلى الأمر النفسي نعم، فكان حتى الإنسان الذي قضى الناس في رمضان بنفسية ما ما ما يبدأ ما هو جيسون هذا ليس هو جيسون. نعم ما يقول أن Thank you.